Ini alhamdulillah kembali berhubungan sebanyak dengan profil Wallace tadi. Wa'alaikumsalam min syurur yang fisirah min sayyat amalina baya dihidat fawal muhtadi wa yudhul falam tajidat wa yudhul syidat wa syidat wa yudhul syidat wa yudhul syidat wa yudhul syidat wa yudhul syidat wa yudhul syidat wa Muhammadan amdu wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikum qawla nadkhul fi darsina al-sadiq nu'allibu ala hadithin min al-ahdaf. Hadha al-hadith kama na'lam anna Faransa qamat bi حملة عسكرية وطلبت من عدد من الدول الأفريقية أن تشارك في هذه الحملة ورحبت عدد من هذه الدول بالمشاركة وطلبت فرنسا رسميا من دول الخليج أن تقوم بتمويل هذه الحملة العسكرية التي تقوم من خلالها طلب جمهورية مالي الإسلامية أو شمال مالي الإسلامي. نحسبهم على خير ما نذكره أبدا أن يدعو عدد من القبائل وزعماء القبائل وبعض الوجهاء في منطقة شمال مالي بالإسلام الحق ووجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. واقتنعت هذه القبائل بهذا الأمر وتحالفت مع بعضها وأعلنت قيام دولة إسلامية في شمال مالي تطبق الشريعة الإسلامية. وهنا لم تهدى الأمم المتحدة ولم تهدى أمريكا ولم يهدى أوروبا لأن أعداءهم للإسلام أعداء المسلمين. وتسليمهم حذر من ذلك ودعوا إلى التدخل إلى أن بلغوا بالفعل عسكريا في توجيه ضربات جوية ويحاولون الدخول قوات برية عن المغرب. طبعا احنا خلينا الحدث أول نقطة نقول لو كان بمنطقهم الذي يدينون به بمنطقة الديمقراطية خلاص الناس داخل هذه المنطقة كما لهم واتبعوا على تطبيق الشريعة الإسلامية فما الذي يحزنهم في ذلك؟ يعني هم بيقول لك احنا بندعو للديمقراطية والديمقراطية حكم الأغلبية يا عم لو المنطقة انت خلاص الأغلبية الأغلبية الساحقة اختارت الحكم الشريعة الإسلامية فما الذي يحزنك وما الذي يضايقك؟ هذا شأن داخلي كما أن فرنسا ذات نفسها كما نعلم من مدة سنوات قريبة رئيس الفرنسي الحالي اللي هو اسمه مين؟ لا مين؟ ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية يعني سلم قانونا وتم الموافقة عليه في البرلمان الفرنسي بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية ومنع ارتداء الحجاب الشوارع ومصارع فرنسية وهذا مخالف دين الإسلام مع حين هذا زيه شخصي يعني النهاردة لو واحدة درسة المعظم يوم الشريف ما بيقولهاش انت عاملة ايه دي حوية شخصية طب لماذا التي تلبس الحجاب ما ان حتى تعريف الحجاب عندهم مجرد اشارة يعني لو واحدة درسة اشارة على مخها يقول لك الحجاب ومع ذلك يقول لك لا الحجاب يتعارض مع الحرية التي تنادي بها فرنسا. فنصر نقول عندما خرجوا شيئا يخالف دين الإسلام لم يستطع أحد من الدول أن يتدخل مع هذا في اعتداء على حكم دين الإسلام وفي إلزام النساء بسلمات التحرر وهذا يضاد دين الإسلام. ومع ذلك القانون اتفقنا عليه ودخلوا ترابينا واللي عارف يعيش وسط بلدنا على هذا الأساس يعيش واللي مش عارف يعيش ما يعيش. ولكن عندما تكون دولة بعيدة عنهم تماما بتطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق الحدود الإسلامية وإعادة دين الله كما أمر الله عز وجل هنا طلب يعني طلب حميات الجاهلية ويظهرون أو يظهرون الأعداء لدين الإسلام. الذين فعلنا ذلك فرنسا لم تتدخل حتى الآن لضرب نظام في نظام بشار الذي يذبح المسلمين ليلا نهار كل يوم 100 قتيل بدل قليل 150 قتيل زي ما مثلا يوميا يوميا يوميا على مدى حوالي سنتين كما نرى من المذابح المسلمين. ولكنهم لم يتدخلوا لان اراقه دماء المسلمين لا تعنيهم. ممكن واحد يجي يقول طب ما هم تدخلوا في ليبيا. لا تدخلوا في ليبيا ومع ذلك تناصر هؤلاء الكفار ضد المسلمين. وهذه الدور على دول الخليج التي تطلب منها فرنسا رسميا بكل بجاحة أن تقوم بتمويل هذه الحملة لقتل المسلمين. يجي واحد يقول لك طيب فين بقى؟ يعني كيف أصنع هذا؟ يعني فين بقى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في التوديع وترونهم متعاطفين كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسرطان. فين بقى وأن هذه أمتكم أمة واحدة؟ فين المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ فين كل الحاجات دي؟ لا ما طبعا الحاجات دي ملغية دلوقتي. ليه؟ لأن احنا هذه النظم السياسية لا تعرف تحكم بالإسلام. هذه النظم السياسية أصبحت تحكم بميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، حتى القوانين الدولية بتاعتهم لا يطبقونها. فهي تحكم في النهاية بميزان الغرب ووقيان الغرب ومفهوم الغرب. وما يقول عنه الغرب الكافر الأحق على الإسلام هو الذي يشجع على بلاد المسلمين. هناك ملحوظتين. طبعا احنا بنقول ان هذه الدول بتاعت الخليج يعني هذه الدول قاتلة للإسلام. هما في الإسلام عندهم هنا كانت بتتبرع ب 100 مليون بفلسطين. وهذه أموال لا تساوي ثروة مما يضعونه في بنوك الغرب ويستثمرونها عند الغرب بغلا. ولو رجعنا الذاكرة القديمة جدا من حوالي 25 سنة طلبت السعودية صرف بعض أموالها من أمريكا، وساعتها قالت أمريكا رسميا السعودية برد رسمي إنها لن نعطيكم هذه الأموال دفعة واحدة وإنما سنعطيكم بالتقسيط من الأرباح. يعني لا يستحون أنهم يعملون أموالهم في غيره ولصالح دول كافرة وبالمليارات. بعدين يقول لك جلالة الملك وسمو الأمير تفضل وأنعم على المسلمين الغلابة اللي في سوريا ولا في فلسطين بشوية الشينات كده. طبعا الشينات دول ممكن لما أخذ يصرفهم تحت فرج البعض من المسلمين لما أخذ يعني كده. فهؤلاء إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والسفيه هو الذي لا يحسن استخدام الناس بحلمه، وأيضا عند الحنفية وغيرهم أن السفيه هو الذي يستخدم المال في الحرام، فهذا يحضر عليه حجر حجر على السفيه بقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني لو واحد له ميراث ونشأ سفيها يطلع أبوه سايب له مثلا مليون جنيه ولا 100,000 جنيه ياخدهم ويروح يصرفهم في شهرين ثلاثة باسم سفيه بعقد في الفلوس. فإذا كان هكذا فإن هذا السفيه السفيه يحجب عليه بموجب قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يقام وصي عليه ينفق عليه من ماله ولا يعطيه المال لأنه ليس أهلا لحسن التصرف فيه. فالذي أولى هؤلاء الناس الذين ينفقون أموالهم في الحرام والذين يغضبون على الكفار والذين يستخدمون أموالهم لحرب المسلمين، يجب على الشعوب المسلمة أن تقف على أيديهم وأن تمنعهم من الاستمرار في الحكم وأن تعرف حق الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المغتصبين وحق الله عز وجل. إلى أن يوجد ثمن قوي لدى الشعوب وإلى أن يوجد عقدة حقيقية التوحيد وإلى أن يظهر علماء يجهدون بالحق ويكون كلمة الحق عند سلطان جائر، إلى أن يوجد ذلك سوف نصلي صلاة الجنازة على المحرم من موت المسلم أو على الشعوب الإسلامية التي مات قلب وعقل أكثرها. هذه النقطة الثانية. هو أنني لاحظت كثيرا أن احنا عندما نتكلم في مثل هذه القضايا نقول الأدلة الشرعية، نقول الآيات، نقول الأحاديث، بعدين يجي واحد في نهاية الخطبة أو بعد الدرس يقول لي كان راجع مع حد في مصر فترة قليلة، يقول لي أنت قاعد بقالك ساعة بتتكلم في قوة سياسية. عايز يقول حاجة، هي السياسة دي لو هي جزء من دين الله وعلي أدلة شرعية وهناك سياسة شرعية، يبقى نحن نتكلم في دين الله. نحن لا نخترع، نحن لا نزيد في دين الله ليس فيه. عندما نقول قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا ليس حكما سياسيا. هذه آية في كتاب الله عز وجل. يجي شرح يقول لك تتكلم في السياسة، يقول نحن ما بنتكلمش في مصطلحات الإقبالية العلمانية وطرق التنظيم السياسي وكيفية الانتخابات ونسبة 50% ونسبة 51%. احنا بنتكلم عن ان في نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كنت تعتد بها وان كنت تؤمن بكتاب الله خلاص ربنا تعبدنا لذلك. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تعبدنا لذلك. اما ان كنت لا تريد ان تتعبد لله بما شرع ولا تريد ان تقبل من دين الله الا ما يوافق هواك او الا ما تعودت عليه من عبادات شخصيه كالصلاه والصيام والزكاه وما اكثر من ذلك، فانت الذي ترفض جزءا من دين الله ولسنا نحن الذين اعتكفنا في السياسه. وهذا مفهوم غلط، لاننا يعني قلنا من ما معنى السياسه بكل بساطه، كل البساطه بالبلد كده هي مجموعه من العلاقات والنفوذ او تنظم العلاقه بين الحاكم والمحكومين وبين الحاكم والدوله الاخرى او بين نظام الحاكم والدوله الاخرى. هذه النظره ان كانت في دين الله اذا هي جزء من الدين وهي حق في دين الله. اما الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انت بقى او الشخص ده لا يريد ان يقبل اشياء من دين الله، يبقى هو الذي يرفض دين الله والذي يرفض التعبد لله بكل ما شرع، ولسنا نحن الذين نزيد على دين الله عز وجل من الاسلام. وسنذكر اثرا من هذا الاثر رواه النسائي في كتاب التفسير وهو غير مشهور عند كثير من الناس. هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يشخص لنا الحاله التي نحن فيها، يشخص لنا الحاله التي تحياها الامه بالتمام والتمام. الثاني وقبال معتزين عنيف الجامع ده. وقال قطيفة بلدت الناس ومات فرجع عليها ورفع علينا فيها الطعام الشر. نعتزل الناس اعتزال بطريقة من أخرى. وقال قطيفة بلدت كنا نسيح في الفيافة والكفار نعتزل الناس. كل قطيفة اختارت الوزن ولكن بطريقة يعني تناسبه. قال ابن عباس فذلك قول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذه الرهبانية التي ابتدعوها في دين الله أن يطلبوا ذكر بعض آيات الكتاب الله عز وجل ولا يذكرون الناس به حتى لا يسقطوا عليهم الحكام. فالمأساة القديمة هي نفس المأساة الحديثة لأن سمة الملوك واحدة ولأن سمة الحكام واحدة في كل زمان ومكان والخوف على ملكهم ومصالحهم. ومن هنا فمن ذكر الناس بما ينتقلهم من دين الله فإنهم يخيرونه بين القتل والتهديد والتشريد وبين